أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فصل في الغسل، وهو الذي ما وقفنا عليه في الدرس السابق. بعدما انتهى من الطهارة الصغرى شرع في الطهارة الكبرى، ألا وهي سميت الطهارة الكبرى لأنها طهارة من الجنابة، أما الوضوء فإنه طهارة من الحدث الأصغر. طيب، قدم الوضوء على الغسل لأن الحاجة إلى الوضوء أكثر تتكرر، أما الغسل فلا يتكرر أو لا تتكرر الحاجة إليه كتكررها للوضوء. قال: فصل في الغسل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. وعند الشافعي رحمه الله تعالى هما سنتان فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: عشر من فطرة. من الفطرة، والفطرة تطلق ويراد بها السنة، تطلق ويراد بها السنة. هنا في هذه العبارة كلمات نتوقف عن سائر. ما معنى سائر؟ فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. ما معنى سائر؟ وتطلق ويراد بها الكل، تطلق ويراد بها كل البدن، فهنا المراد بها الباقي، لأن المضمضة محلها الفم والاستنشاق محله الأنف، وهما من البدن، فسائر هنا بمعنى باقي. طيب، الإمام الشافعي هنا لما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء عندنا وعند الشافعي؟ في الوضوء بالعكس، أما في الغسل فالمضمضة والاستنشاق عندنا فرض وعند الشافعي سنة. هو استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، وقال بأن الفطرة هنا بمعنى السنة. نقول إن الفطرة تطلق وقد يراد بها السنة ويراد بها ما فوق السنة. طيب، قال: ولهذا كان سنتين في الوضوء. ولنا قوله تعالى: إن كنتم جنبا فاتطهروا. اقرأ. وهو أمر لتطهير جميع البدن، إلا أن ما يتعذر إيصال البدن إليه خارج عن النص بخلاف الوضوء. نعم، يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول إن كنتم جنبا فاتطهروا بالتشديد، يعني يجب إيصال الماء إلى كل ما أمكن إيصال الماء إليه إلا ما تعذر، فإنه يسقط، يسقط للحرج، يسقط للحرج. طيب، في يقولون: لما لم تقول ذلك في غسل الوجه في الوضوء؟ نقول: لأن الوجه في الوجه هو ما عرفنا الوجه ما ما يواجه به، وباطن الأنف وباطن الفم لا يواجه بهما، فجعلناهما في الوضوء سنة وجعلناهما في الغسل فرض، لأنه يمكن إيصال الماء بسهولة ويسر إلى باطن الفم وباطن الأنف. نعم، اقرأ. لأن الواجب فيه غسل الوجه، والمواجهة فيهما معظمة. ما هما والمراد طب والمراد بما روى بما روى يعني الحديث الذي رواه رؤيا حالة الحدث. والمراد بما روى يعني رواه الشافعي حالة الحدث بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء. رغم أن هذا الحديث يعني كما قالوا لم يجده شراح الحديث يعني ما أصله في كتب الحديث الله أعلم، لكن يكفي أن نستدل بفطهروا يعني أوصلوا الماء إلى كل ما يمكن إيصال الماء إليه، كما أن هناك حديث ألا إن كل تحت شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة، والفم فيه بشرة فيه جلد والأنف فيها شعر. نعم. قال وسنته أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وترجل. وسنته أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وترجله ويزيل نجاسة ويزيل نجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه. إذن هذه كيفية الغسل المسنون، كيفية الغسل المسنون سنته يبدأ المغتسل بغسل يديه وفرجه ثم يزيل نجاسة إن كانت على بدنه، إذ لو كان قد بدأ الاغتسال والنجاسة على بدنه بصب الماء قد تشيع النجاسة في البدن، والمقصود إزالة النجاسة وليس إشاعة النجاسة في البدن. فإذا فعل ذلك توضأ وضوءه للصلاة كما الوضوء للصلاة إلا الرجلين. متى إلا الرجلين؟ إذا كان في مكان يستنقع تحته الماء يعني الماء المستعمل، فيؤخر غسل الرجلين إلى نهاية الغسل. أما إذا كان لا يستنقع الماء تحته بمعنى أن كان واقفا على خشب أو على شيء عال فإنه لا يؤخر ويغسل رجليه في الوضوء ويغسل رجليه في وضوءه عند ابتداء الغسل. أيضا اليوم عندما تغتسل مثلا تحت ما نسميه الدش فإن الماء يجري من تحتك ولا يبقى، إذن فيغسل أو فتغسل القدمان أيضا. نعم. ثم يفيد الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى على عن ذلك المكان فيغسل رجليه. حكت ميمونة رضي الله عنها اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخر غسل رجليه لأنهما غسل رجليه لأنهما في مستنقع الماء المستعمل فلا يفيد. ما حكم الماء المستعمل؟ طاهر غير مطهر، يعني ليس نجسا، ولكن أيضا الإنسان يتحرز عن عن أن يصيبه الماء نعم. فلا يفيد الغسل حتى لو كان على لوح لا يؤخر يعني على لوح مرتفع عن الماء ولذلك ما ذكر بعض الكتب كما إذا كان واقفا على قبقاب، تعرفون القبقاب؟ تعرفون الشبشب؟ ما تدخل في الحمام ما اسمه؟ قل علمني قرش شبك، يعني هو من أسماء الأصوات، من أسماء الأصوات نحن نسميه شبشب لأن الصوت وأنتم تسمونه نفسك هذه نفس دي كلها اسمها أسماء أصوات. طيب القبقاب هذا كان شبشب متخذ من من خشب، وخشب عالي يكون هكذا، نعل من خشب وله جلد هكذا يدخل فيها مقدم رجليه، فهذه يكون الخشب مرتفع عن عن الأرض، فإنه يغسل رجليه ولا يؤخر. ماشي. إنما يبدأ بإزالة النجاسة الحقيقية كي لا تزداد بإصابة الماء. أحدكم يملأ لي ماء باردا، أنت أتيت بماء لا يحتاج إلا لخبز أفته فيه ثم آكل، هذا ماء ساخن جدا، أعطوني سوف بارد. نعم. وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر، هذه رخصة للمرأة ألا تفك أو ألا تحل ضفائرها، أو ألا تحل ضفائرها، بل تغتسل وضفائرها مضفورة، تعرفون الضفائر يعني طيب، لكن الرجل مأمور بذلك، فروعي فيه حال الأنثى، لأن هذا غالب حال النساء أن تضفر شعرها ما دام الماء قد وصل إلى أصول الشعر، فإن لم يصل لا يصح غسلها، بل يجب إيصال الماء إلى إلى أصول الشعر. وكيف تكون ضفائرها؟ كم عددها؟ حتى لو 50 ولو 100، المهم بدها تكون ملبدة، إذ لو تلبدت منعت وصول الماء إلى أصول الشعر. نعم. فهي ضفيرة، ضفيرتان، ثلاثة، أربعة، خمسة، لأن النساء يختلف شعرها، هناك من شعرها غزير كثيف طويل، وهناك من شعرها قصير وخفيف. نعم. ولو كانت نصف ضفيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها رخصة في ذلك. طيب، ولذلك لما السيدة أم سلمة يمكن علمت أن ابن عباس يطول المرأة وتفك ضفائرها، قالت أفلا أمرنا بحلق شعورنا، أفلا أمر النساء بحلق شعورهن، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. قل عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها أما يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك وليس عليها بل ذوابها هو الصحيح. يعني هناك رواية ضعيفة تقابل هذه الصحيحة بأنه يجب عليها لما فيه من الحرج بخلاف اللحية. هنا الحرج يسأل يعني يصلح أصلا لتقييد المطلق، المطلق، فالحرج والضرورة تقيد أيضا. نعم. أنه لا حرج في إيصال الماء إلى أثنائها. نعم، يعني اللحية إذا يجب إيصال الماء إلى أثنائها في الغسل، يعني لا أحد، لأنه نحن بين اللحية للرجال أم للنساء؟ للرجال، فلو أن المقصود هكذا فلا حرج في إيصال الماء إلى لحية الرجل إلى أثناء لحيته، ونحن قلنا في الوضوء إذا كانت له لحية كثة انتقل الواجب من البشرة إلى ظاهر اللحية، لأن ظاهر اللحية هو ما يواجه به. أما إذا كان يقصد المرأة نبتت لها لحية هذا شيء آخر، فإنه أيضا لا حرج في وصول الماء إليها. طيب اقرأ بن بجانبه. قال والمعاني الموجبة للغسل للغسل إزالة المني كان المضاف إلى بدن الإنسان أو إلى الإنسان يسمى غسل، أما إلى غيره يسمى ولذلك نقول غسل الثوب، غسل الثوب، غسل الإناء، غسل الميت. الميت يغتسل؟ لا يغتسل. كيف يموت ويغتسل؟ إنما يغسله غيره، يغسله غيره. نعم. إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة. واليقظة. الشافعي رحمه الله خروج المني كيفما كان. يعني نحن اشترطنا خروج المني على وجه الدفق ووجه الشهوة، أما الإمام الشافعي فإنما قال خروج المني ولم يقيده بكونه على وجه الدفق والشهوة. طيب نعم. يجب الغسل لقومه عليه الصلاة والسلام الماء من الماء. هذا توجيه قول من؟ نحن أم الشافعي؟ توجيه كلام الإمام الشافعي. الماء من الماء أي الاغتسال من خروج الماء. الماء هنا المقصود به المني، ولم يقيده بأنه الماء من الماء الذي خرج على دفقا وشهوة، فقال جاء مطلقا. ماشي مفهوم؟ فالغسل من المني ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول جنوبه. ولنا أن الأمر بالتطهير، أين الأمر بالتطهير؟ طيب يتناول الجنوب. والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة. يعني ما معنى الجنابة لغة؟ خروج المني على وجه الشهوة. أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة. إذا قضى شهوته من المرأة. والحديث محمول على الخروج عن الشهوة. نعم. طب لماذا حملناه على الخروج عن شهوة؟ توفيقا بينه وبين بقية الأحاديث، ليس حملا للمطلق على على المقيد، لأننا نحن الحنفية لا نقول بحمل المطلق على على المقيد، بل يعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على على تقييده. لكن هنا الماء من الماء أي الماء المعهود الكلام عنه وهو ماء الجنابة، والجنابة في اللغة هي خروج المني على وجه الشهوة. نعم. ثم المعتبر عن عند ثم المعتبر اقرأ بعده. اقرأ يا شيخ. ثم المعتبر عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله انتساله عن مكانه على وجه الشهوة. وعن أبي يوسف رحمه الله ظهوره أيضا اعتبارا لخروج المزايرة. هذه المسألة نعطي لها صورة. لو أن رجلا احتلم، الاحتلام في المنام مش كده؟ أليس كذلك؟ احتلم وشعر بأن المني قد انفصل عن مكانه. ما مكان المني؟ الصلب وليس الذكر. فشعر بخروجه فأمسك ذكره حتى هدأت شهوته، ثم ترك يده فخرج المني، يجب الغسل أم لا يجب الغسل؟ طيب عند من؟ عند محمد وقدم أبي حنيفة، عند أبي حنيفة ومحمد، أما أبو يوسف فقال له. طيب هنا المني خرج عن مكانه محله بإيه؟ بشهوة، ولكنه ظهر إلى ظاهر البدن بلا إيه؟ بلا شهوة. هذه هي المسألة التي نتكلم عنها. أبو حنيفة ومحمد قال بأنه يجب عليه الاغتسال لأن المني قد فارق موضعه بشهوة. أبو يوسف قال لا، إنما الموجب للغسل هو خروجه عن أو ظهوره على وجه الشهوة، وهذا ظهر بدون إيه؟ بدون شهوة. طيب فيبقى هذا هو أو هذه هي صورة الخلاف بين الطرفين وأبي يوسف رحمهم الله تعالى. اقرأ. يعني المفارقة، زايله يعني إيه؟ فارقه، بمعنى المزايلة يعني مفارقة الذكر. ماشي. يريد غسل يتعلق بهما، ورغم أنهما توجب من وجه فالاختيار في الإيجاب. يعني متى وجب من وجه، ألا وهو مفارقة موضعه، خروجه من إيه؟ من موضعه، وجب الغسل في في هذه الحالة احتياطا. نعم. ولذلك البعض قال رواية أبي يوسف هذه قد يستفيد بها الضيف، إذا حل إنسان ضيفا على آخر فنام عنده الليلة فأجنبه، أو آسف لم يجنب ولكن شعر بذلك فأمسك ذكره حتى هدأت شهوته فتركه فخرج المني على غير وجه الشهوة، قالوا لا مانع أن يستفيد برواية إيه أو بقول أبي يوسف دفعا للحرج عنه، دفعا للإيه؟ للحرج عنه. قالوا طيب افرض أنه لم يستطع فماذا يفعل؟ قال في هذه الحالة يعني يصلي مع صاحب البيت ولا يكون إماما، ويصلي ظاهرا يعني يأتي بحركات الصلاة دون نية ودون أركان الصلاة، يفسد يعني هذه حركات فقط ظاهرية دفعا للحرج، دفعا للحرج عن نفسه. نعم. اقرأ. صلى الله عليه وسلم إذا تقلت تماني وتوارت الحشفة وجب الغسل. وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل. يبقى عرفنا نحن في فرق بين الجنابة وبين التقاء الختانين. الجنابة هي نزول المني. طيب نزول المني على وجه الدفق والشهوة. طيب والإيلاج في قبل أو دبر، هنا عبر بالتقاء الختانين. الختانان موضع القطع من الرجل والمرأة، الختان ما أو الختان ما نسميه الآه الطهارة، تعرفون الختان؟ طيب. وأيضا فيقطع الجلدة التي على رأس الذكر من الذكر، وقطع جزء من بظر المرأة الصغيرة اسمه إيه؟ هذا الجزء اسمه ختان من المرأة. طيب فقال التقاء الختانين. كلمة التقاء الختانين قالوا يا ليته قال إيه غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر، لماذا؟ لأن التقاء الختانين الختانين الختانان من الرجل والمرأة في القبل. إذن فيكون هذا تعريف غير جامع، لأنه لا يدخل فيه الإيلاج في في الدبر. هل الدبر ختان؟ إذن فكان ينبغي أن يقول عبارة غير هذه. نعم، فالتقى الختانان، أنزل أو لم ينزل، والتقاء الختانان يتحقق بتواري الحشفة وهي مقدم الذكر أو رأس الذكر. طب إذا كانت مقطوعة فبغيبوبة قدرها، في غيبوبة قدرها من الذكر. نعم، أنزل أو لم ينزل، أنزل أو لم أو لم ينزل. نعم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن سبب الإنزال ونفسه يتغيب عن بصره فقد يخفى عليه بقلة، يخفى عليه بقلة فيقوم مقامه. يعني هنا قال لأنه سبب الإنزال، والسبب يقوم مقام المسبب، فأنه إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد ينزل وهو لا يعلم ولا يرى ذلك لقلته. نعم. وكذلك العلاج في الدبر لكمال السببية. نعم، وكذا العلاج في الدبر لكمال السببية. ما هي السببية؟ هو أن هذا أيضا يعني الغالب فيه خروج المني، فسواء أنزل أو لم ينزل يجب عليه الغسل أيضا لتواري الذكر في الدبر، فقد ينزل ولا يرى ولا يعلم، أو ينزل قليلا فيخفى عليه. طيب، ولكن نحن نقول في كل هذه التعليلات يعني جاءت زيادة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغني عن كل هذا، ولكن هذا يعتبر ذكر لحكمة تشريع الحكم، حكمة لتشريع الحكم. فعندنا الحديث قال إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب الغسل أنزل. نعم، ويجب على المأخوذ به احتياطا بخلاف البهيمة. وما هم الفرق بين المفعول به؟ قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، فكما وجب على الفاعل وجب على المفعول به. لذلك قال سيدنا علي حاج من خالف من ناقشه فقال أتوجبون فيه الحد ولا توجبون فيه صاعا من ماء، يعني اللواط. ذهب الكثيرون إلى أنه يجب فيه الحد، مثله مثل الزنا، فكأنهم كانوا يقولون بذلك ولا يقولون بوجوب الغسل على المفعول به. فقال لهم يعني سبحان الله توجبون فيه الحد رغم أنه ليس زنا، اسمه خاص لواط، ولا توجبون فيه صاعا من ماء، فكان دليلا على وجوب الغسل أيضا على المفعول به. وهو فعل محرم سواء بالرجل أو بالمرأة، فالرجل المأتي فإنه ملوط به، ومن مكن الناس منه على رأي جمهور العلماء يحد أيضا، وعلى رأي بعضهم حده القتل، حده القتل، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من فعل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. والصاحب قال عليه الحد، أبو حنيفة قال لا حد فيه لأنه ليس هو الزنا المعروف، ولكن فيه التعزير، والتعزير قد يصل إلى القتل. طيب، نعم، وكذلك الفعل بالمرأة حرام، يعني المرأة الزوجة. قال ذو الحيض بقوله تعالى استعنوا حتى يكون يعني ما دام قرأها بالتجديد قل حتى يطهر، لأن الآية فيها قراءتان، قراءة حتى يطهر وقراءة حتى يطهر، ونحن عملنا بمقتضى القراءتين. كيف عملنا بمقتضى القراءتين؟ قول بصلي هنا انظر إلي أنا. إذا عملنا بالتوكل هو مضارع في الوصل، في إذا عملنا بتخفيف يعني في الطول عملنا هذا العيام سابق أحد. على كل المسألة ستأتي. وإذا انقطع حيض المرأة في عشر في عشرة أيام عملنا يدخلنا، يعني إذا مضى الوقت وسع غسل والتحريمة. أنت بدأت ثواني يا مرحبا، ثواني يا مرحبا، بدأنا كلاما صحيحا. إذا طهرت المرأة لأكثر مدة الحيض عشرة أيام فإنه يجوز لزوجها أن يأتيها بدون غسل، لكن إذا انقطع لأقل من عشرة أيام وجب عليها أن لا تحل إلا بعد الغسل أو بعد أن يمضي عليها وقت صلاة. ماشي، ستأتي في الحيض. جدع، كويس، جيد. اقرأ مشاي. يعني الموجب للغسل أيضا الحيض، يعني انقطاع الحيض، وإلا فلو أن المرأة الحائض قد اغتسلت هل لغسلها هذا أثر؟ يعني امرأة حائض واغتسلت حال حيضها هل تصير طاهرة؟ لا. ولذلك هو البعض عبر بإيه؟ انقطاع الحيض، أي انقطاع الإيه؟ الحيض، لأنه لا يجب على الحائض غسل، إنما يجب على من انقطع حيضها. وكذا النفاس أيضا، النفاس المرأة النفساء إذا اغتسلت تطهر حال نفاسها؟ لا، ولكن إذا انقطع نفاسها. نعم. قال وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين والعرفة. يعني بعدما انتهى من الغسل المفروض دخل في الغسل الآه المسنون. نعم. ونص على السنية، وقيل هذه الأربعة مستحبة، وسمي وسمى محمد الغسل في يوم الجمعة حسنا العصر. وقال مالك رحمه الله وواجب لقوله عليه الصلاة والسلام من أتى الجمعة فليغتسل، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعما ومن اغتسل فهو أفضل. وبهذا يحمل ما رواه على الاستحباب. الهاء هنا ترجع إلى من؟ ويحمل ما رواه على الاستحباب، يعني رواه من؟ مالك. ما رواه مالك، هو قال إيه الإمام مالك استدل بقوله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل، فقال أمر، والأمر للإيه؟ للوجوب. نعم، لا، الأصل في الأمر إيه؟ للوجوب. نحن حملناه على الايه على الاستحباب، مع اصله لا يصرف عن الوجوب الى الاستحباب او الاباحه الا لايه قرينه، الا لايه الا لقرينه. فالامام مالك اجرى الكلام على حسب القاعده، وهو انه قال صلى الله عليه وسلم من اتى الجمعه فليغتسل، يعني وجوبا. نحن قلنا الأمر هنا للإيه؟ للاستحباب، بدليل أن أحاديث أخرى أتت بالإيه تدل على الاستحباب، من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو حسن. وهذا لفظ يستعمل في الاستحباب. فالجمع بين الأحاديث أن نقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغتسل أي استحبابا. أو نقول إن كلام الإمام مالك محمول على ما كان في أول التشريع ثم نسخ ذلك. لماذا؟ لأنه جاء حديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا خدم لهم فقراء يعملون في أعمالهم يعملون في أرضهم من اشتغل بزراعة أو غيرها، ثم يأتون إلى المسجد في يوم الجمعة، فكانوا إذا دخلوا المسجد ظهرت منهم رائحة كرائحة الثواب. لماذا؟ لأنهم كانوا يلبسون الصوف الفرو، فرو الخروف ممكن يلبسونه، فإذا عرقوا هذا العرق مع هذا الجلد يخرج منه رائحة كرائحة الدواب، فكان يتأذى بعضهم من بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم من أتى الجمعة فليغتسل حتى لا تظهر هذه الرائحة، فلا يتأذى بعضهم من بعض. فلما اتسعت الدنيا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نسخ وجوب الاغتسال إلى استحبابه. نعم. طيب اقرأ ايش ثم هذا الغسل. رجع الإنسان القوم ثم هذا الغسل للصلاة عند أبي يوسف رحمه الله وهو صحيح لزيادة فضيلتها على الرفع. يعني هنا المسألة، هل الغسل لليوم أم للصلاة؟ يعني الغسل ليوم الجمعة سنة لليوم أم سنة للصلاة؟ فقال هو للصلاة عند أبي يوسف وهو الصحيح. يعني هناك رواية أخرى أو قول آخر ضعفه العلماء وهو أنه لليوم. نعم. واختصاص الطهارة بها وفيه خلاف الحسن والعيدان. من الحسن؟ وهو من تلامذة. نعم. والعيدان بمنزلة الجمعة لأن فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتأذي. بالتشديد لا بالتخفيف، لا نقول لتأذي، للتأذي. نعم. فسنبينه في المناسك. ما المناسك؟ يعني مناسك مناسك الحج. قال وليس بالمذي والردي غسل وفيهما الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت قلت الودي وقبلها المذي، هذا نطق ولكن أيضا تنطق مذي وودي بالتخفيف، تنطق مذي وودي بالتخفيف. كل فحل يمذي. ما هو المذي؟ المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند ملاعبة الرجل أهله أو عند التفكر، يعني في الجماع. فهذا المذي فيه اغتسال؟ قالوا لا، إنما فيه الوضوء بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء، يعني يمذي كثيرا، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي. طيب فأرسلت المقداد والله أعلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الوضوء. نعم. والودي الغليظ من البول يتعثر الرقيق منه خروجا. نعم، يعني الودي يخرج عقيب البول ويكون غليظا. نعم. فيكون معتبرا به. يعني فالمازي والودي كلاهما فيهما فيهما الغسل، فيهما الوضوء. نعم. والمني خاسر أبيض. خاسر أبيض ينكسر به الذكر. والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملا عبد الرجل أهله. والتفسير مأثور عن عائشة رضي الله عنها. يبقى المني غليظ أبيض، لكن المازي رقيق أبيض أيضا يخرج عند الملاعب. طيب، بعدما بين ما يوجب الوضوء وما يوجب الغسل، الوضوء استعمال للماء على هيئة مخصوصة، وكذلك الغسل. ما آلة التطهير في كليهما؟ الماء. فناسب أن يذكر الماء الذي يجوز به الوضوء، وكل ماء جاز به الوضوء جاز به الغسل أيضا. نعم. باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به. اقرأ بعده. بسم الله. باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز. الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار، لقوله تعالى استعيذ بالله وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وماء السماء هو الأصل في كل هذه المياه، فالأصل في مياه البحار والأنهار والآبار والعيون، كل ذلك هو من ماء السماء، الأصل فيه هو ماء السماء. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، يعني غير النجاسة التي غيرت لونه أو طعمه أو ريحة، لأن هذه هي الآثار. الماء مائع أبيض شفاف لا لون ولا طعم ولا رائحة، فإذا حلت في الماء نجاسة كما سيأتي، إذا كانت قليلة تنجس وإن لم يظهر أثر، أما إذا كانت كثيرة، إذا كان الماء كثيرا فلا ينجس إلا إذا غير أحد هذه الأوصاف. وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل يعني الحلال ميتته، يعني البحر هل السمك في البحر إذا مات يؤكل أم لا يؤكل؟ يؤكل. طيب. فمطلق الاسم ينطلق على هذه المياه. يعني ولذلك هذا أخذ منه الماء المطلق. الماء المطلق. ما هو الماء المطلق؟ هو هذه الأنواع: ماء السماء، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء الآبار، ماء العيون، ماء الثلج، ماء البرد، ماء الأودية، كل هذا ماء مطلق غير مقيد بشيء يخرجه عن طهوريته. نعم. ولا يجوز بماء بما يعني ايه بما ما ما ما هنا بما ما يعني ايه ما هنا الذي اسم موصول بمعنى الايه الذي ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر لانه ليس بماء مطلق. يعني لو جئت لو قلت لك اتني بماء اتيتني بهذا الماء هذا ماء مطلق، قد يكون ماء السماء هو مطلق، قد يكون ماء بئر هو مطلق، قد يكون ماء نهر هو مطلق، قد يكون ماء عين هو مطلق. فإذا قلت لك اعطني ماء فأتيتني بأي أنواع هذه الماء تكون المياه تكون قد أنفذت قد ائتمرت بالأمر، قد ائتمرت بالإيه بالأمر. ولذلك يقولون طب لو قلت ماء بئر هذا ماء بئر وهذا ماء نهر، القيد هنا اتفاق للتعريف فقط وليس للتقييد بإخراجه عن إيه عن إطلاقه، بخلاف ماء الشجر وماء الثمر. أقول هذا ماء تفاح، هذا ماء قاون، هذا ماء بطيخ، يبقى هنا دي قيد، هذه كلها مياه الإيه مياه الثمار ومياه الإيه الأشجار. هنا قال بما اعتصر. عندنا في المذهب رواية تقول إنه إذا خرج من غير عصر جاز، لا يجوز جاز الطهارة به. وما اعتصر يعني الذي أخرج بالعصر هو الذي لا يجوز، ولكن المذهب يسوي بين الاثنين، خرج بنفسه أو خرج بالعصر. اقرأ. والحكم عند فقده منقول إلى التيمم، والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية فلا تتعدى. قل مرة أخرى لأن أفرق مرة أخرى. والوظيفة في هذه الأعضاء، ما الوظيفة هنا؟ يعني تطهير الطهارة في هذه الأعضاء تعبديا. طيب، فلا تتعدى إلى غير المنصوص. يعني إيش تعبدية؟ يعني ما الذي جعلنا نقتصر على هذه الأعضاء الأربع فقط غسلا ومسحا؟ الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا تعبدية، يعني ليست معقولة المعنى، وما ليس معقول المعنى لا يتوسع فيه ولكن يقتصر فيه على موضع الايه النص، على ايه على موضع النص. فهذا كلامه تعبدية يعني توقيفية، او تعبدية يعني لا يجوز الايه التوسع فيها بمجاوزتها الى ايه الى غيرها من الاعضاء. نعم. وأما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضي به لأنه ماء يخرج من غير علاج ذكره، من غير علاج، من غير علاج يعني علاج يعني إيه من غير عصر، عالج خروج الماء يعني إيه احتال لخروج الماء بعصر أو بإيه بغيره. ذكره في جوامع أبي يوسف رحمه الله في الكتاب إشارة إليه، حيث شرط استعارة. قال ذكره في جوامع أبي يوسف وإيه إشارة إلي إشارة إليه حيث شرط. ما الكتاب؟ مختصر القدوري. واحنا قلنا وانتم علمتم ان الهدايه هو متن الهدايه عباره عن جمع بينه وبين كتابين هما الجامع الصغير والايه ومختصر القدوري، والعباره التي يصدرها دائما هي ايه الكتاب ام الجامع عبارة الكتاب، يعني دائما يصدر بكلام صاحب المختصر، اسمه المختصر واسمه الكتاب. ولكن كما قلت لك هذه رواية في المذهب، لكن المذهب هو أنه لا فرق بين ما عُصر أو بين ما خرج بنفسه وبين ما خرج بالاعتصار. نعم. ولا يجوز بماء غلب عليه غيره فأخرجه اقرأ بعده. من الذي عليه؟ أنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجوز بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن قطع الماء كالشربة والخل وماء الباب الله والمرق وماء الورد وماء الورد وردي وماء الزردج. لأن كل هذه قال لأنه لا يسمى والمراد بماء الباب الله وغيره ما تغير بالطبخ. فإن تغير بدون الطبخ يجوز التوضي به. طيب، هنا نحن قلنا الوضوء أو الطهارة تجوز بالماء المطلق، الماء الذي أخرج عن إطلاقه لا يجوز التوضؤ به، هل لنجاسته ولكن لخروجه عن إطلاقه، فهو لا يزال طاهرا، ولكن غير الماء المطلق هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره. طيب، هنا ذكر أنواعا من هذه المياه التي لا يجوز التطهير بها. أولا، ما أخرج عن طبع الماء كالأشربة. طيب، يعني العصائر، هل يجوز أن تشتري علبة عصير أو قنينة عصير؟ ماذا تقولون عنها؟ قنينة أو زجاجة كوب؟ هل يجوز أن الإنسان يعصر تفاحا ويتوضأ به؟ لا يجوز، مش كده؟ لأنه صار عصير شراب يخالف الماء، فهذا لا يجوز التطهير به. طيب، والخل، تعرفون الخل؟ لا يجوز التطهير به. وماء الباقي لا، ماء الباقي لا، ما الباقي لا؟ نبتة، نبات اسمه الفول. الباقي لا اسمه الايه؟ اسمه الفول. طيب، وهذا مشهور جدا عندنا في مصر، كل يوم لابد أن يفطر الإنسان بالايه؟ بالفول. نعم. لا تزرعونه أنتم، يا ليتكم تزرعونه. هذه الباقي لا، ومثلها يأخذ حكمها الحمص، تعرفون الحمص الذي أيضا يسلق في الماء، يغلى في الماء وتأكلونه، يوضع فيه هذا الحب، عرفتموه؟ عندكم ماش، مش كده؟ طيب، وعندكم حمص، وعندكم فاصولية، تعرفون الفاصولية؟ هذه البيضاء، كل ذلك تجدونه في أكلكم. الحمص هذا دائما في الصباح عندكم يصنع مع الشوربة ويشرب ويؤكل الحب. هذا أيضا حمص. لو أنك غليت الحمص في الماء، طبخته، ثم تركته حتى برد، ماؤه يصير رقيقا أم غليظا؟ غليظا. وهكذا الفول، ماؤه أيضا إذا برد يصير يصير غليظا، إحنا خرج عن إطلاقه. ماشي. طيب، والمرق، ما المرق؟ الشرب، الماء الذي طبخ فيه اللحم. طيب، وماء الورد، ما ماء الورد؟ هو ماء الزهر، ماء الورد. كيف يستخرج؟ يستخرج بالتنقيط، يستخرج كذلك، يعني يؤتى بأنواع من الورود، وليس كل ورد يصلح أن يكون أن يستخرج منه الآه هذا الماء بالتقطير، يقطر يقطر يقطر فيصير ماء يملأ هذا. طيب ماء الورد هل يجوز أن أتطهر به؟ لا، لكل ذلك خرج عن إيه؟ عن إطلاقه. ماشي، خرج عن إيه؟ عن إطلاقه. وماء الزردج، الزردج اللي هو هناك في نبات اسمه العصفر، اسمه إيه؟ عصفر. هذا انظر إلي، هذا ماء العصفر. العصفر هذا يتخذ أصلا للصباغ، لصبغ السفرة باللون الأصفر، فالأصل هو يتخذ للصبغ، لكن هناك بقى ما لا يصلح منه للصبغ اسمه ماء الزردج، لكن تغير أيضا لونه وصار مقيدا ماء زردج. كل هذا من الأنواع التي لا يجوز التطهير بها لأنها خرجت عن إطلاقها، لا يسمى ماء مطلقا. فلو قلت لك ايتيني بماء فأتيتني بالخل تكون مؤتمر؟ لا. أتيتني بماء العصفر؟ لا. بماء الثمر، بماء الشجر، كل ذلك لأنه صار ماء مقيدا خرج عن إطلاقه فلا يجوز التطهير به. قال ويجوز الطهارة بماء حولته شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المهد والماء الذي ما هو ما هو المد؟ السيل، ماء السيل، يعني عندما تمطر السماء أمطار شديدة مثلا على منحدر أو على جبل يسيل الماء ويجري في الوادي مثلا، فهذا أيضا يجوز التطهير به رغم أنه تغير أحد أوصافه، لأنه لما ماء المد هذا السيل يأخذ الورق والتراب وغيره في إيه؟ في طريقه، فتغير أحد أوصافه ولكن يجوز الوضوء إيه؟ به. طب ماء اختلط به لبن أو زعفران أو غيره فغير أحد أوصافه لون أو طعم أو ريح يجوز أيضا الوضوء به. والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان قال الشيخ الإمام أجرى في المختصر ماء الزردج مجرى المراقي. نعم، لماذا؟ قال لأنه يعني أجراه مجراه في عدم جواز التوضؤ به. والمروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه بمنزلة ماء الزعفران وهو صحيح. يعني عند الإمام أبي يوسف قال ماء الزعفران يجوز الوضوء به. طيب كان الثار الناصفي والإمام السراقسي وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز التوضي بماء زعفران وأشباهه بما ليس مما ليس من جنس الأرض لأنه ماء مقيد. يعني الذي رأيته قد بين هذا الأمر بيانا كاملا الإمام الحسن بن عمار الشرمبلالي، وكذلك الميداني الشرمبلالي في كتابه مراق الفلاح ونور الإيضاح، والميداني في شرحه للمختصر القدوري بكتابه اللغة، وضع ضوابط يعني لم تأتي في غيرها أو في غيرهم، فرق بين المخالط للماء بين شيئين، قال الذي خالط الماء إما جامد وإما مائع، إما جامد وإما إيه وإما مائع. قال الجامد العبرة في التغيير بتغيير الطبع دون الوصف، والمخالطة في المائع تكون العبرة بإيه؟ بتغيير الوصف لا الطبع. ما الطبع وما الوصف؟ قالوا الماء له طبع وله أوصاف. طبع الماء كونه رقيق سيال مذهب للعطش منبت للنبات، ولكن ما يعنينا من طبعه هنا هو إيه؟ هو الرقة والسيلان، الرقة والسيلان، لأن من الماء ما لا يذهب عطشا بل يزيده ولا ينبت زرعا، وهو ماء الإيه؟ البحار. هل ماء البحار يستخدم لري الأرض؟ تسقي به الزرع، تحرقه إذا سقيت به الزرع. الإنسان إذا عطش يشرب ماء البحر هل يذهب عطشه؟ بل يزيد. فنحن الذي يعنينا من طبع الماء كونه رقيق وسيال، يعني غير غليظ وسيال، يعني إذا أسيل على البدن سال وزايله، يعني فارقه. أما إذا كان غليظا وكان غير سيال فإنه يكون قد خرج عن إيه؟ عن طبعه. هذا طبع الماء كونه رقيق سيال. وصف الماء، ما أوصاف المياه؟ لا لون لا طعم لا رائح. فقال إذا خالط جامدا فالعبرة بتغيير الطبع لا بتغيير الإيه؟ الوصف، الجامد الطاهر طبعا. فإذا خالط الماء شيء جامد طاهر غير كل أوصافه ولكن لا زال الماء على رقته وسيلانه يجوز الطهارة به، يجوز الإيه؟ الطهارة به. يعني لو وضعت فاكهة في الماء لغسل الماء أو ثيابا في الماء لغسلها مثلا، طيب تغيرت كل أوصاف المياه ولكن لا زالت رقيقة وسيالة فإنه يجوز الطهارة بها، وإن تغيرت كل كل أوصافها. فإذا وقع ورق الشجر في الماء فغير لونه وغير طعمه وغير ريحه ولكن لا زال رقيقا سيالا يجوز الوضوء به. هذا إذا ما خالط الإيه؟ الجامد. العبرة بتغيير الإيه؟ الطبع. أما إذا كان قد خالط مائعا فإنه شارك الماء في الميوعة، في كونه إيه؟ مائع، في كونه مائع. قال فالعبرة هنا بتغيير الأوصاف. طب ما الأوصاف التي يعتبر تغييرها حتى تخرج الماء عن إطلاقه فلا يجوز الوضوء به؟ هل هو وصف واحد؟ نار. نفرق أيضا النظر إلى المخالط، هو لا وصف له، ممكن يشارك الماء في كل الأوصاف، لا طعم لا لون لا رائحة، مثل الماء المستعمل. الماء المستعمل طاهر وهو مشارك للماء في كل هذه الأوصاف، لا لون لا طعم لا رائحة. فالغلبة هنا كيف نعرفها؟ إذا غلب الماء لا زال مطلقا، إذا غلب المخالط كان الماء مقيدا فلا يجوز الوضوء أو الطهارة به. طب فكيف تكون الغلبة هنا؟ قال الغلبة بالأجزاء، يعني هذان كوبان، هذا كوب ملئ بالماء المطلق وهذا كوب هو ماء مستعمل متساويا، خلط هذا على ذاك، فيبقى في هذه الحالة نقول العبرة بالأجزاء. طب أجزاء المخالط مساوية، أجزاء المخالط مساوية له تساوية، قال فلا يجوز التطهير به احتياطا. طيب إذا كان كوب ماء مستعمل وكوب ماء ونصف كوب ماء مطلق، فيبقى هنا إذا اختلط لا يجوز الآه الطهارة لأن الماء المستعمل هو الغالب. بالعكس كوب ماء مطلق ونصف ماء مستعمل فاختلط فيجوز الوضوء به لأن الغلبة لا زالت للماء المطلق. طيب هذا بما لا وصف له كالماء المستعمل. وقال وكماء الورد الذي ذهبت رائحته، ذهبت رائحته. طيب إذا كان المخالط له وصف واحد فإذا ظهر هذا الوصف في الماء صار ماء مقيدا، إذا كان له وصفان قالوا مثلوا له باللبن له طعم وله لون ولا رائحة، طيب فيبقى هنا إذا ظهر أحد وصفي اللبن فإنه لا يجوز الوضوء بهذا الماء. طيب إذا كان له ثلاثة أوصاف لون وطعم ورائحة كالخل لون وطعم ورائحة، قال فالغلبة بتغيير وصفين، بتغيير وصفين. هذا الكلام دقيق جدا وضابط عظيم جدا ذكره الشرنبلالي وذكره الميداني. نعم اقرأ. وهو الصحيح كما اختاره الناطفي والإمام السلفي. وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز التوتر بماء متعفرا وأشبه به مما ليس من جنس الأرض لأنه ماء مقيد. ألا ترى أنه يقال ماء زعفران بخلاف أجزاء الأرض لأن الماء لا يخلو عنها عادة، يعني بخلاف إضافته إلى جزء، يعني لو قلت ماء بئر ماء بحر ماء نهر هذا ليس قيضا لأن الماء لا يخلو عن وصف عن هذا، إما ماء بئر ماء عين ماء بحر وهكذا. نعم. ولدى أن اسم الماء باق على الإطلاق، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة؟ على حدة، لأن برضو أيضا لا يجوز التوضؤ أو الطهارة بالماء الذي صار لها اسم، يعني مثلا هذا ما اسمه شاي كده رقيق أم غير رقيق؟ سيال سيال. الشاي مائع أم جامد؟ الشاي ورق الشاي جامد. فلو أننا طبقنا الذي قلناه لأنه إذا خالط الجامد وإن غير كل أوصافه فإنه يجوز التوضؤ به ما دام على رقته وسيلانه. قالوا لا هناك قيد آخر، أو أن يصنع أو أن يجدد له اسما، لم يصر اسمه ماء ولكن صار اسمه شاي. فلذلك إذا قلت لك ايتيني ماء فأتيت لي بشاي أقول أنا طلبت ماء أنت لم تأتمر. نعم. يا سيد إذا تغير اسمه تغيره؟ نعم مدام جعل له اسما جديدا هل تتوضأ بهذا؟ إنما تتوضأ بهذا، ماشي؟ فهذا حكمه التطهير وهذا حكمه ليس التطهير، لا يطهر خاصا بالوضوء أم سائر الأشياء. كيف سائر الأشياء؟ مثلا شامبون، شامبون ماذا؟ شامبون شامبو شامبو الشامبو لم تتغير أوصافه فقط ولكن تغير الطبع. الشامبو رقيق سيال؟ لا، الشامبو جامد غليظ. ولذلك الماء إذا اختلط به الصابون فإذا ظل على رقته وسيلانه يجوز. طيب الشامبو إذا خلطته في الماء ولم يخرج الماء عن رقته وسيلانه يجوز، لكن إذا ثخن غلظا الماء صار قوامه غليظا مثل قوام الشامبو لا يجوز، لأنه خرج عن إيه؟ عن طبعه. نعم. وإضافته إلى الزعفران كإضافته إلى البئر والعين، ولأن اللغة خلط القليل لا معتبر به، لعدم إمكان لأن الخلط القليل لا معتبر به، لعدم إمكان الاحتراز عنه كما في أجزاء الأرض. نعم، الخلط القليل لا معتبر به، لماذا؟ للحرج، لو اعتبرناه لوقعنا في الايه في الحرج. نعم. ويعتبر الغالب، والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون. والصحيح فإن تغير بالطبقه بعد ما خلط به غيره لا يجوز التغطي به، لأنه لم يبقى في معنى المنزل من السماء إذ النار غيرته، إلا إذا طبق به ما يقصد به المبالغة في النظافة كالأشتان ونحوه، لأن الميت قد يغسل بالماء الذي أغني بالسدر. نعم، يعني الماء كانوا يطبخونه الماء للميت، لغسل الميت كانوا يضعون فيه الكافور وغيره والأشنان وهذه الأشياء المقصود بها التنظيف، أيضا يجوز التطهير بها ما لم تخرج عن طبعها، فإذا خرجت عن طبعها الرق والسيلان لا يجوز. لذلك وردت السنة إلا أن يغلب ذلك على الماء فيصير ما السدر؟ شجر إيش؟ ورقه هو الذي يطهر البدن، لكن السدر شجرة زي ما بتقول تتخذ أو تستنبت لثمرها، لها ثمر معروف اسمه نبق، وهذه الشجرة تكثر في مصر عندنا ولها موسم تطرح فيه هذه الثمار، ثمرتها حبتها كحبة ماذا تسمونها؟ جلاس، تسمونها جلاس كرز، نعم نقول كرز، حبته في حجمها لكن تختلف عنها، أقرب ما يشبهها ولكن ليست هي منه التفاح، التفاحة كبيرة، لكن النبق ثمر السدر هذا كما قلت لك حجمه لا يزيد عن حجم الجلاس، ماشي؟ طب هذا وهذا ورد في القرآن الكريم، وسدر مخضوض وطلح، ما الطلح؟ لا، الطلح اللي هو الموز، منضود منضد هكذا، شجرة الموز جميلة جدا. والسدر المخضوض لأن شجرة السدر شوكية مليئة بالأشواك. طب والجنة فيها شيء يؤذي؟ فقال سدر مخضوض يعني قطع شوكه. نعم. فأيضا هذا السدر ثمره يؤكل وورقه يصلح في التنظيف. نعم. إلا أن يغلب ذلك على الماء فيصير كالسويق المخلوط لزوال اسم الماء عنه، يعني لما تأتي بالبر، تعرفون البر؟ القمح، الحنطة، ما الاسم الأشهر عندكم؟ هذا كلغتكم، لكن لو نطقت بالعربية ما الأشهر عندكم؟ البر أم الحنطة أم حنطة؟ الحنطة. إذا طحنت أقل طحن وضعت في الماء يصير الماء إيه غليظا. فكذلك إيه هنا قال إنه إذا غلب الصابون على الماء أو السدر أو الكافور أو الإشنان على الماء صار كإيه كالسويق الذي وضع في الماء. هل يجوز الطهارة بالسويق؟ لا يجوز كذلك. نعم. وكل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجد. اقرأ بعده، اقرأ يا شيخ. وكل ماء وقعت فيها النجاسة فيه، كل ماء وقعت فيه فيه النجاسة لم يجوز الوضوء به، قليلا كانت النجاسة أو كثيرا. نعم، يعني عندنا الماء الذي وقعت فيه النجاسة، سنفرق بينما إذا كان قليلا أو كثيرا. أو نقول تنظيم المسألة، الماء الذي حلت فيه النجاسة إما جاري وإما راكد، الجاري قليلا أو كثيرا لا ينجس إلا إذا ظهر وصف من أوصاف النجاسة. ماء جاري وقعت فيه النجاسة لا ينجس إلا بظهور إيه أحد أوصاف النجاسة، لون أو طعم أو ريح، قليلا كان الماء الجاري أو إيه كثيرا. طيب، أما إذا لم تغير فإنه يجوز الوضوء به. أما إذا وقعت النجاسة في الماء الراكد غير الجاري، يعني نفرق بينما إذا كان الماء قليلا أو كثيرا، فإن كان قليلا ينجس ولا يشترط ظهور أحد أوصاف النجاسة، تنجس وإن لم يظهر للنجاسة إيه أثر، هذا الماء الإيه القليل. أما إذا كان كثيرا فيأخذ حكم الماء الجاري، يعني لا ينجس إلا إيه ظهر أحد أوصافه. طب فهنا ما هو الماء القليل وما هو الماء الكثير؟ تقرير مسألتنا، الماء الكثير والماء القليل. طيب، قالوا يعني في الضابط له هو ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. وما التحريك؟ هل التحريك باليد أم التحريك بالوضوء أم التحريك بالاغتسال؟ كل هذا له قول وله رواية. ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، وهناك ضابط آخر قالوا ما لا يبلغ عشر ماء، الماء القليل ما كان أقل من عشرة أزرع في عشرة أزرع، عشرة أزرع في عشرة أزرع، فيبقى ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر ده ضابط. ما كان أقل من عشرة أزرع في عشرة أزرع ضابط آخر. ما الماء الذي لا يخلص بعضه إلى بعض، هذا ضابط ثالث. فبأيها نأخذ؟ هنا ذكر ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله أعلم.